قل إن وتبرئ الأسماء كله غير ناسي. ده حاجة. ويسعى عليك. Thank you. اذكر الله. Thank you. لا اله الا الله. الله الله الله. ما يفتح عليك يا رب. قال عيسى ابن مريم ربنا يزيدك في الصدر يا رب. ربنا يزيدك في الصدر يا رب. شوف العشر ثلاثة يا رب. يا رب. نعم يا شيخ. نعم يا ما شاء الله يا سيدي. صلى على حضرة النبي. السلام يا رب. قال عيسى ابن Oh, خير يا رب. موقف كده في جزيره موقف كبير لعيب وان قال الله عليك عليك نور. صلى الله على جمال النبي. وحدوه. الله يا محمد. تمام. الله اكبر. Thank you. لله ملك السماوات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اخوة الايمان والاسلام، اصبنا الى ايات البينات لما تيسر من سورة المائدة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بنسمية مركز المنصورة محافظة التقالية.